وأحاط بالقوم وأخذتهم سيوف الله فهم يضعونها حيث شاءوا منهم، وشعارهم آمت آمت. وخرج أسامة في أثر رجل منهم يقال له نهيك بن مرداس، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال لا إله إلا الله فقتله، ثم استاقوا النساء والنعم والذرية. وكانت سهمانهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من النعم. ولما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه وقال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال إنما قالها متعودا. قال فهل شغت عن قلبه؟ ثم قال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ. وقال يا رسول الله أعطي الله عهدا أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدي. فقال أسامة بعدك. فصل. وبعث غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم. قال ابن إسحاق فحدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني قال كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك ابن البرصاء الليثي، فأخذناه فقال إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسود وقال أمكث معه حتى نمر عليك فإن زعك فاحتز رأسه. ومضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلناه عشية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطيعني على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرأهني منبطحا على التل، فقال لامرأته إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظري لا تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت والله ما أفقد شيئا. قال فناوليني قوسي وسهمين من نبلي، فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي، فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأته أما والله لقد خالطه سهامي ولو كان زائلا لتحرك، فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما لا تمضغهما الكلاب عليه. قال فأمهلنا حتى إذا راحت رائحتهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عثمة من الليل شننا عليهم الغارة، فقتلنا من قتلنا واستخنا النعم فوجهنا قافلين به، وخرج صريخهم إلى قومهم، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه، فانطلقنا به معنا وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا، فجاء بما لا يقدر أحد يقوم عليه، فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه ونحن نحدوها، فذهبنا سراعا حتى أسندناها في المشلل ثم حدرنا عنه فأعجزنا القوم بما في أيدينا، وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها فالله أعلم. فصل. ثم قدم حسين بن نويرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما وراءك؟ قال تركت جمعا من يمن وغطفان وحيان، وقد بعث إليهم عيينة إما أن تسير إلينا وإما أن نسير إليكم. فأرسلوا إليه أن سر إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك، فقال جميعا ابعث بشير بن سعد، فعقد له لواء وبعثمه معه 300 رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل وأكملوا النهار. وخرج معهم حسين دليلا، فساروا الليل وكملوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر، حتى دنوا من القوم فأغاروا على سرحهم، وبلغ الخبر جميعهم فتفرقوا. فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محلهم فيجدها ليس بها أحد، فرجع بالنعم. فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم، فناوشوهم، ثم انكشف عجام عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. وقال الحارث بن عوف لعيينة ولقيه منهزما تعدو به فرسه قف، فقال لا أقدر خلف الطلب. فقال له الحارث أما أنا لك أن تبصر بعض ما أنت عليه؟ إن محمد قد وطئ البلاد وأنت توضع في غير شيء. قال الحارث وأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله. فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حدرد الأسلمي في سرية، وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق

فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ثلاثة، فلما أصبح من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو وحويط بن عبد العزة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس الأنصار يتحدث مع سعد بن عبادة، فصاح ويطب نناشدك الله والعقد لما خرجت من أرضنا، فقد مضت الثلاث. فقال سعد بن عبادة: كذبت، لا أم لك، ليست بأرضك ولا أرض آبائك، والله لا يخرج. ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيلا أو حويطبا فقال: إني قد نكحت منكم امرأة، فما يضركم أن أمكث حتى أدخل بها ونصنع الطعام فنأكل وتأكلون معنا؟ فقالوا: نناشدك الله والعقد إلا خرجت عنا. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فأذن بالرحيل، وراكب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بطن سرف فأقام بها، وخلف أبا رافع ليحمل ميمونة إليه حين يمسي، وأقام حتى قدمت ميمونة ومن معها، وقد لقوا أذى وعناء من سفهاء المشركين وصبيانهم، فبنى بها بسرف، ثم أدرج وسار حتى قدم المدينة، وقدر الله أن يكون قبر ميمونة بسرف حيث بنى بها. فصل. وأما قول ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، فإما استرك عليه وعد من وهمه. قال سعيد بن المسيب: وهل ابن عباس وإن كانت خالته، ما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما حل، ذكره البخاري. وقال يزيد بن الأصم عن ميمونة: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف، رواه مسلم. وقال أبو رافع: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما، صح ذلك عنه. وقال سعيد بن المسيب: هذا عبد الله بن عباس يزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة وهو محرم، وإنما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وكان الحل والنكاح جميعا، فشبه ذلك على النساء على الناس. وقد قيل إنه تزوجها قبل أن يحرم، وفي هذا نظر، إلا أن يكون وكل في العقد عليها قبل إحرامه، وأظن الشافعية ذكر ذلك. فالأقوال ثلاثة: أحدها أنه تزوجها بعد حله من العمرة، وهو قول ميمونة نفسها، وقول السفير بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو رافع، وقول سعيد بن المسيب وجمهور أهل النقل. والثاني أنه تزوجها وهو محرم، وهو قول ابن عباس وأهل الكوفة وجماعة. والثالث أنه تزوجها قبل أن يحرم. وقد حمل قول ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم على أنه تزوجها في الشهر الحرام لا في حال الإحرام. قالوا: ويقال أحرم الرجل إذا عقد الإحرام، وأحرم إذا دخل في الشهر الحرام وإن كان حلالا، بدليل قول الشاعر: قتل ابن عفان الخليفة محرما ورعا فلم أر مثله مقتولا، وإنما قتلوه بالمدينة حلالا في الشهر الحرام. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، ولو قدر تعارض القول والفعل هنا لوجب تقديم القول، لأن الفعل موافق للبراءة الأصلية والقول ناقل عنها فيكون رافعا لحكم البراءة الأصلية، وهذا موافق لقاعدة الأحكام، ولو قدم الفعل لكان رافعا لموجب القول، والقول رافع لموجب البراءة الأصلية، فيلزم تغيير الحكم مرتين، وهو خلاف قاعدة الأحكام، والله أعلم. فصل. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من مكة، تبعته ابنة حمزة تنادي: يا عمي يا عمي. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك. فحملتها فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. متفق على صحته. وفي هذه القصة من الفقه أن الخالة مقدمة في الحضانة على سائر الأقارب بعد الأبوين، وأن تزوج الحضانة بقريب من الطفل لا يسقط حضانتها، ونص أحمد في رواية عنه على أن تزويجها لا يسقط حضانتها للجارية خاصة، واحتج بقصة بنت حمزة هذه، ولما كان ابن العم ليس محرما لم يفرق بينه وبين الأجنبي في ذلك، وقال: تزوج الحضانة لا يسقط حضانتها للجارية. وقال الحسن البصري: لا يكون تزوجها مسقطا لحضانتها بحال، ذكرا كان الولد أو أنثى. وقد اختلف في سقوط الحضانة بالنكاح على أربعة أقوال: أحدها تسقط به ذكرا كان أو أنثى، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايات عنه، والثاني لا تسقط بحال، وهو قول الحسن وابن حزم، والثالث إن كان الطفل بنتا لم تسقط الحضانة، وإن كان ذكرا سقطت. وهذه رواية عن أحمد قال في رواية مهنة: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: والجارية مثل صبي؟ قال: لا، الجارية تكون معها إلى سبع سنين. وحكى ابن أبي موسى رواية أخرى عنه أنها أحق بالبنت وإن تزوجت إلى أن تبلغ، والرابع أنها إذا تزوجت بنصيب من الطفل لم تسقط حضانتها، وإن تزوجت بأجنبي سقطت. ثم اختلف أصحاب هذا القول على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يكفي كونه نسيبا فقط محرما كان أو غير محرم، وهذا ظاهر كلام أصحاب أحمد وإطلاقهم. الثاني أنه يشترط كونه مع ذلك ذا رحم محرم، وهو قول الحنفية. الثالث أنه يشترط مع ذلك أن يكون بينه وبين الطفل ولادة بأن يكون جدا للطفل، وهذا قول بعض أصحاب أحمد ومالك والشافعي. وفي القصة حجة لمن قدم الخالة على العمة وقرابة الأم على قرابة الأب، فإنه قضى بها لخالتها وقد كانت صفية عمتها موجودة إذ ذاك، وهذا قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين عنه. وعنه رواية ثانية أن العمة مقدمة على الخالة، وهي اختيار شيخنا، وكذلك نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل للأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها، والإناث أقوام بذلك من الرجال، فإذا صار الأمر إلى النساء فقط أو الرجال فقط كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه، وهذا قوي جدا. ويجاب عن تقديم خالة ابنة حمزة على عمتها بأن العمة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى لها به بطلبه، بخلاف الخالة فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة، ولهذا قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لها في غيبتها. وأيضا فكما أن لقرابة الطفل أن تمنع الحاضنة من حضانة الطفل إذا تزوجت، فللزوج أن يمنعها من أخذه وتفرغها له، فإذا رضي الزوج بأخذه حيث لا تسقط حضانتها لقرابته أو لكون الطفل أنثى على رواية مكنت من أخذه، وإن لم يرضى فالحق له. والزوج ها هنا قد رضي وخاصم في القصة، وصفية لم يكن منها طلب. وأيضا فابن العم له حضانة الجارية التي لا تشتهى في أحد الوجهين، بل وإن كانت تشتهى فله حضانتها أيضا، وتسلم إلى امرأة ثقة يختارها هو أو إلى محرمه، وهذا هو المختار لأنه قريب من عصباتها وهو أولى من الأجانب والحاكم. وهذه إن كانت طفلة فلا إشكال، وإن كانت ممن تشتهى فقد سلمت إلى خالتها فهي وزوجها من أهل الحضانة والله أعلم. وقول زيد ابنة أخي يريد الإخاء الذي عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين حمزة لما واخى بين المهاجرين، فإنه واخى بين أصحابه مرتين، فواخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض قبل الهجرة على الحق والمواساة، فآخى بين أبي بكر وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة وبين عثمان وعبد الرحمن بن عوف وبين الزبير وابن مسعود وبين عبيدة بن الحارث وبلال وبين مصعب وابن عمير وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص وبين أبي عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد الله. والمرة الثانية آخى بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك بعد مقدمه المدينة. فصل. واختلف في تسمية هذه العمرة بعمرة القضاء، هل هو لكونها قضاء للعمرة التي صد عنها أو من المقاضاة، على قولين تقدما. قال الواقدي: وحدثني عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لم تكن هذه العمرة قضاء، ولكن كان شرطا على المسلمين أن يعتمروا في الشهر الذي حاصرهم فيه المشركون. واختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: أحدها أن من أحصر عن العمرة يلزمه الهدي والقضاء، وهذه إحدى الروايات عن أحمد بل أشهرها عنه. والثاني لا قضاء عليه وهو عليه الهدي، وهو قول الشافعي ومالك في ظاهر مذهبه ورواية أبي طالب عن أحمد. والثالث يلزمه القضاء ولا هدي عليه، وهو قول أبي حنيفة. والرابع لا قضاء عليه ولا هدي، وهو إحدى الروايات عن أحمد. فمن أوجب عليه الهدي والقضاء احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ناحروا الهدي حين صدوا ثم قضوا من قبل، قالوا: والعمرة تلزم بالشروع ولا يسقط الوجوب إلا بفعلها، ونحر الهدي لأجل التحلل قبل تمامها، قالوا: وظاهر الآية يوجب الهدي لقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ومن لم يوجبهما قالوا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذين أحصروا معه بالقضاء ولا أحدا منهم، ولا وقف الحل على نحرهم الهدي، بل أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم، وأمر من كان معه هدي أن ينحر هديه. ومن أوجب الهدي دون القضاء احتج بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. ومن أوجب القضاء دون الهدي احتج بأن العمرة تلزم بالشروع، فإذا أحصر جاز له تأخيرها لعذر الإحصار، فإذا زال الحصر أتى بها بالوجوب السابق، ولا يوجب تخلل التحلل بين الإحرام بها أولا وبين فعلها في وقت الإمكان شيئا. وظاهر القرآن يرد هذا القول ويوجب الهدي دون القضاء، لأنه جعل الهدي هو جميع ما على المحصر، فدل على أنه يكتفى به منه والله أعلم. فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم لما أحصل بالحديبية دليل على أن المحصر ينحر هديه وقت حصره، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان، أحدهما أن الأمر كذلك وهو الصحيح لأنه أحد النسكين فجاز الحل منه ونحر هديه وقت حصره كالعمرة، ولأن العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى. وقد قال أحمد في رواية حنبل إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر، ووجه هذا أن للهدي محل زمان ومحل مكان، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني. وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فصل. وفي نحره صلى الله عليه وسلم وحله دليل على أن المحصر بالعمرة يتحلل، وهذا قول الجمهور، وقد روي عن مالك أن المعتمر لا يتحلل لأنه لا يخاف الفوت، وهذا تبعد صحته عن مالك لأن الآية إنما نزلت في الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلهم محرمين بعمرة وحلوا كلهم، وهذا مما لا يشك فيه أحد من أهل العلم. فصل. وفي ذبحه بالحديبية وهي من الحل بالاتفاق دليل على أن المحصر ينحر هديه حيث أحصر من حل أو حرم، وهذا قول الجمهور أحمد ومالك والشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أنه ليس له نحر هديه إلا في الحرم، فيبعثه إلى الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحل فيه، وهذا يروى عن ابن مسعود وجماعة من التابعين، وهو قول أبي حنيفة، وهذا إن صح عنهم فينبغي حمله على الحصر الخاص، وهو أن يتعرض ظالم لجماعة أو لواحد، وأما الحصر العام فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على خلافه. والحديبية من الحل باتفاق الناس، وقد قال الشافعي بعضها من الحل وبعضها من الحرم، قلت ومراده أن أطرافها من الحرم وإلا فهي من الحل باتفاقهم. وقد اختلف أصحاب أحمد في المحصر إذا قدر على أطراف الحرم هل يلزمه أن ينحر فيه، فيه وجهان لهم، والصحيح أنه لا يلزمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه مع قدرته على طرف الحرم، وقد أخبر الله سبحانه أن الهدي كان محبوسا عن بلوغ محله، ونصب الهدي بوقوع فعل الصد عليه، أي صدوكم عن المسجد الحرام وصدوا الهدي عن بلوغ محله، ومعلوم أن صدهم وصد الهدي استمر ذلك العام ولم يزل، فلم يصلوا فيه إلى محل إحرامهم، ولم يصل الهدي إلى محل نحره، والله أعلم. فصل في غزوة مؤتة. وهي بأدنى البلقاء من أرض الشام، وكانت في جمادى الأولى سنة 8، وكان سببها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل بن عمرو الغساني فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه، ولم يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره، فاشتد ذلك عليه حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة وقال إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة، فتجهز الناس وهم 3000، فلما حضر خروجهم ودع الناس أمراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا عليهم، فبكى عبد الله بن رواحة فقالوا ما يبكيك، فقال أما والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ من كتاب الله يذكر فيها النار، وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، فلست أدري كيف لي بالصدر بعد الورود، فقال المسلمون صحبكم الله ودفع عنكم وردكم إلينا صالحين، فقال عبد الله بن رواحة لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة بحربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي يا أرشد الله من غاز وقد رشد. ثم مضوا حتى نزلوا معان، فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء في 100,000 من الروم، وانضم إليهم من لخم وجذام وبلقين وبهراء وبلي 100,000، فلما بلغ ذلك المسلمين أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا نكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له، فجج الناس فشجع الناس عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم والله إن الذي تكرهون التي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعاد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنين، إما ظفر وإما شهادة. فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم الجموع بقرية يقال لها مشارف، فدنا العدو وانحاز المسلمون إلى مؤتة، فالتقى الناس عندها فتعب المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة، فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخر صريعا، فأخذها جعفر فقاتل بها حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قتل. فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال، فقطعت يمينه فأخذ الراية بيساره، فقطعت يساره فاحتضن الراية حتى قتل وله 33 سنة. ثم أخذها عبد الله بن رواحة وتقدم بها وهو على فرسه، فجعل يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد، ثم نزل فأتاه ابن عم له بعرق من لحم فقال: شد بها صلبك، فإنك قد لقيت أيامك هذه ما لقيت. فأخذها من يده فانتهس منها نهسة، ثم سمع الحطمة في ناحية الناس فقال: وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده، ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الراية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان فقال: يا معشر المسلمين، اصطلحوا على رجل منكم. قالوا: أنت. قال: ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد. فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم، ثم انحاز وانصرف بالناس. وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت على الروم، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى. وأطلع الله سبحانه على ذلك رسوله من يومهم ذلك، فأخبر به أصحابه وقال: لقد رفعوا إلي في الجنة فيما يرى النائم على سرر من ذهب، فرأيت في سرير عبد الله زرارا عن سرير صاحبيه، فقلت: عم هذا؟ فقيل لي: مضيا. وتردد عبد الله بعض التردد ثم مضى. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن ابن جدعان عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل لي جعفر وزيد وابن رواحة في خيمة من در، كل واحد منهم على سرير، فرأيت زيدا وابن رواحة في أعناقهما صدودا، ورأيت جعفر مستقيما ليس فيه صدود. قال: فسألت أو قيل لي: إنهما حين غشيهم الموت أعرضا، أو كأنهما صدا بوجوههما، وأما جعفر فإنه لم يفعل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. قال أبو عمر: وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وجدنا ما بين صدر جعفر ومنكبه، وما أقبل منه 90 جراحة، ما بين ضربة بسيف وطعنة برمح. وقال موسى بن عقبة: قدم يعلى بن منية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر أهل مؤتة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأخبرني، وإن شئت أخبرتك. قال: فأخبرني يا رسول الله. فأخبره صلى الله عليه وسلم، خبرهم كلهم ووصفهم لهم، فقال: والذي بعثك بالحق ما تركت من حديثهم حرفا واحدا لم تذكره، وإن أمرهم لك ما ذكرت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع لي الأرض حتى رأيت معتركهم. واستشهد يومئذ جعفر وزيد بن حارثة وابن رواحة ومسعود بن الأوس ووهب بن سعد بن أبي صرح وعباد بن قيس وحارث بن النعمان وسراقة بن عمرو بن عطية وأبو كليب وجابر بن عمرو بن زيد وعمر وعامر بن سعد بن الحارث وغيرهم. قال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن زيد بن أرقم قال: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة، فخرج في سفره ذلك مرضف على حقيبة رحله، فوالله إنه ليسير ليلة إذ سمعته وهو ينشد: إذا أذنيتني وحملت رحلي مسيرة 40 بعد الحساء، فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وجاء المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهر الثواء. فصل. وقد وقع في الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعبد الله بن رواحة بين يديه ينشد: خلوا بني الكفار عن سبيله الأبيات. وهذا وهم، فإن ابن رواحة قتل في هذه الغزوة وهي قبل الفتح بأربعة أشهر، وإنما كان ينشد بين يديه بشعر ابن رواحة، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل النقل. فصل في غزوة ذات السلاسل، وهي وراء وادي القرى بضم السين الأولى وفتحها لغتان، وبينها وبين المدينة 10 أيام، وكانت في جماد الآخرة سنة 8. قال ابن سعد: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قضاعة قد تجمعوا يريدون أن يدنوا إلى أطراف المدينة، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبيض، وجعل معه راية سوداء، وبعثه في 300 من سرات المهاجرين والأنصار، ومعهم 30 فرسا، وأمره أن يستعين بمن مر به من بلي وعذرة وبلقين، فسار الليل وكمل النهار. فلما قرب من القوم بلغه أن لهم جمعا كثيرا، فبعث رافع ابن مكيث الجهني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمده، فبعث إليه أبا عبيدة من الجراح في 200، وعقد له لواء، وبعث له سرات المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، وأمره أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فلما لحق به أراد أبو عبيدة أن يؤم الناس، فقال عمرو: إنما قدمت علي مددا وأنا الأمير. فأطاعه أبو عبيدة، فكان عمرو يصلي بالناس، وسار حتى وطئ بلاد قضاعة فدوخها حتى أتى إلى أقصى بلادهم، ولقي في آخر ذلك جمعا فحمل عليهم المسلمون فهربوا في البلاد وتفرقوا. وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بقفولهم وسلامتهم وما كان في غزاتهم. وذكر ابن إسحاق نزولهم على ماء بجذام يقال له السلسل، يقال وبذلك سميت ذات السلاسل. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عامر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل، فاستعمل أبا عبيدة على المهاجرين، واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، وقال لهما تطاوعا. قال: وكانوا أمروا بأن يغيروا على بكر، فانطلق عمرو وأغار على قضاعة لأن بكرا أخواله. قال: فانطلق المغيرة بن شعبة إلى أبي عبيدة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعملك علينا، وإن ابن فلان قد اتبع أمر القوم فليس لك معه أمر. فقال أبو عبيدة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمر. فصل. وفي هذه الغزات احتلم أمير الجيش عمرو بن العاص، وكانت ليلة باردة، فخاف على نفسه من الماء، فتيمم وصلى بأصحابه الصبح، فذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب، فأخبره بالذي منعه من الاغتسال، وقال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. وقد احتج بهذه القصة من قال: إن التيمم لا يرفع الحدث، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه جنوبا بعد تيممه، وأجاب من نزعهم في ذلك بثلاثة أجوبة. أحدها أن الصحابة لما شكوه قالوا: صلى بنا الصبح وهو جنوب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: صليت بأصحابك وأنت جنوب، استفهاما واستعلاما، فلما أخبره بعذره وأنه تيمم الحاجة أقره على ذلك. الثاني أن الرواية اختلفت عنه، فروي عنه فيها أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، ولم يذكر التيمم، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. قال عبد الحق: وقد ذكرها وذكر رواية التيمم قبلها، ثم قال: وهذا أوصل من الأول، لأنه عن عبد الرحمن بن جبير المصري عن أبي قيس مولى عمرو عن عمرو. والأولى التي فيها التيمم من رواية عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن العاص، لم يذكر بينهما أبا قيس. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعلم فقه عمرو في ترك الاغتسال، فقال له: صليت بأصحابك وأنت جنوب، فلما أخبره أنه تيمم الحاجة علم فقهه فلم ينكر عليه، ودل عليه أن ما فعله عمرو من التيمم كان خشية الهلاك بالبرد كما أخبر به، والصلاة بالتيمم في هذه الحال جائزة غير منكر على فاعلها، فعلم أنه أراد استعلام فقهه وعلمه، والله أعلم. فصل في سرية الخبط. وكان أميرها أبا عبيدة بن الجراح، وكانت في رجب سنة 8، فيما أنبأنا به الحافظ أبو الفتح محمد بن سيد الناس في كتاب عيون الأثر له، وهو عندي، وهو كما سنذكره إن شاء الله. قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح في 300 رجل من المهاجرين والأنصار، وفي عمر بن الخطاب إلى حي من جهينة بالقبلية مما يلي ساحل البحر، وبينها وبين المدينة 5 ليال، فأصابهم في الطريق جوع شديد، فأكلوا الخبط، وألقى لهم البحر حوتا عظيما فأكلوا منه ثم انصرفوا ولم يلقوا كيدا. وفي هذا نظر، فإن في الصحيحين من حديث جابر قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم في 300 راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط فنحر الرجل 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم نحر 3 جزائر ثم إن أبا عبيدة نهاه فألقى إلينا البحر دابة يقال لها العنبر يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادهلنا منه حتى ثابت منه أجسامنا وصلحت وأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه ومر تحته وتزودنا من لحمه وشائق فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء تطعمون فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكل قلت وهذا السياق يدل على أن هذه الغزوة كانت قبل الهدنة وقبل عمرة الحديبية فإنه من حين صالح أهل مكة لم يكن يرصد لهم عيرا بل كان زمن آمن وهدنة إلى حين الفتح ويبعد أن تكون سرية الخبط على هذا الوجه مرتين مرة قبل الصلح ومرة بعده والله أعلم. فصل في فقه هذه القصة. ففيها جواز القتال في الشهر الحرام إن كان ذكر التاريخ فيها بالرجب المحفوظة والظاهر والله أعلم أنه وهم غير محفوظ إذ لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غزا في الشهر الحرام ولا أغار فيه ولا بعث فيه سرية وقد عير المشركون المسلمين بقتال في أول رجب في قصة العلاء بن الحضرمي وقالوا استحل محمد الشهر الحرام وأنزه الله في ذلك يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولم يثبت نسخ هذا بنص يجب المصير إليه ولا أجمعت الأمة على نسخه وقد استدل على تحريم القتال في الأشهر الحرم بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ولا حجة في هذا لأن الأشهر الحرم ها هنا هي أشهر التسيير الأربعة التي سير الله فيها المشركين في الأرض يأملون فيها وكان أولها يوم الحج الأكبر 10 ذي الحجة وأشهرها 10 ربيع الآخر هذا هو صحيح في الآيات لوجوه عديدة ليس هذا موضعها وفيها جواز أكل ورق شجر عند المخمصة وكذلك عشب الأرض وفيها جواز نهي الإمام وأمير الجيش الغزاة عن نحر ظهرهم وإن احتاجوا إليه خشية أن يحتاجوا إلى ظهرهم عند لقاء عدوهم يجب عليهم الطاعة إذا نهاهم وفيها جواز أكل ميتة البحر وأنها لم تدخل في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم وقد قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه وقد صح عن أبي بكر الصديق وعبد الله بن عباس وجماعة من الصحابة أن صيد البحر ما صيد منه وطعامه ما مات فيه وفي سنن علي بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ومنقوفا أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال حديث حسن وهذا الموقوف في حكم مرفوع لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمه فإن قيل فالصحابة في هذه الوقعة كانوا مضطرين ولهذا لما هموا بأكلها قالوا إنها ميتة وقالوا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مضطرون فأكلوا وهذا دليل على أنهم لو كانوا مستغنين عنها لما أكلوا منها قيل لا ريب أنهم كانوا مضطرين ولكن هيأ الله لهم من الرزق أطيبه وأحلى وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعد أن قدموا عليها البقي معكم من لحمه شيء قالوا نعم فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنما هو رزق ساقه الله لكم ولو كان هذا رزق مضطر لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار ثم لو كان أكلهم منها للضرورة فكيف ساغ لهم أن يدهنوا بودكيها وينجسوا به ثيابهم وأبدانهم وأيضا فكثير من الفقهاء لا يجوزوا الشبع من الميتة وإنما يجوزون منها سد الرمق والسرية أكلت منها حتى ثابت إليهم أجسامهم وسمن وتزودوا منها فإن قيل إنما يتم لكم الاستدلال بهذه القصة إذا كانت تلك الدابة قد ماتت في البحر ثم ألقاها ميتة ومن المعلوم أنه كما يحتمل ذلك يحتمل أن يكون البحر قد جزر عنها وهي حية فماتت بمفارقة الماء وذلك ذكاتها وذكاة حيوان البحر ولا سبيل إلى دفع هذا الاحتمال كيف وفي بعض طرق الحديث فجزر البحث عن حوت كالضرب قيل هذا الاحتمال مع بعده جدا فإنه يكاد يكون خرقا للعادة فإن مثل هذه الدابة إذا كانت حية إنما تكون في لجة البحر وثبجه دون ساحله ومرق من ودل من البر وأيضا فإنه لا يكفي ذلك في الحل لأنه إذا شك في السبب الذي مات به الحيوان هل هو سبب مبيح هل هو في سبب مبيح له أو غير مبيح لم يحل الحيوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيد يرمى بالسهم ثم يوجد في الماء، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. فلو كان الحيوان البحري حراما إذا مات في البحر لم يبح، وهذا مما لا يعلم فيه خلاف بين الأئمة. وأيضا فلو لم تكن هذه النصوص مع المبيحين لكان القياس صحيح معهم، فإن الميتة إنما حرمت لاعتقاد الرطوبة والفضالة والدم الخبيث فيها، والذكاة لما كانت تزيل ذلك الدم والفضلات كانت سبب الحل، وإلا فالموت لا يقتضي التحريم، فإنه حاصل بالذكاة كما يحصل بغيرها. فإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت، ولم يشترط لحله ذكاة كالجراد، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ونحوهما. والسمك من هذا الضرب، فإنه لو كان له دم وفضلات تحتقن بموته لم يحل بموته بغير ذكاة، ولم يكن فارق بين موته في الماء وموته خارجه، إذ من المعلوم أن موته في البر لا يذهب تلك الفضلات التي تحرمه عند المحرمين إذا مات في البحر. ولو لم يكن في المسألة نصوص لكان هذا القياس كافيا والله أعلم. فصل. وفيها دليل على جواز الاجتهاد في الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره على ذلك، لكن هذا كان في حال الحاجة إلى الاجتهاد وعدم تمكنهم من مراجعة النص. وقد اجتهد أبو بكر وعمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة من الوقائع وأقرهما على ذلك، لكن في قضايا جزوية معينة لا في أحكام عامة وشرائع كلية، فإن هذا لم يقع من أحد من الصحابة في حضوره صلى الله عليه وسلم البتة. هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير في مجلس آخر وعلى خير، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.